حدا بيعبي مطرحك بقلبي كيف لك قلبي جافي لحبك هل محبي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي خبرني يا حبي خبرني يا حبي عيوني ما بتخبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي عيوني ما بتخبي عيوني ما بتخبي ليش ما بتسأل حالك قصة مش جديدة شغلة بالي وبالك وبتسأل شو بتريدي ليش ما بتسأل حالك فعلم اللي بيحبوا ما بيقدروا يخبوا شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي وما حدا ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي كيف لك قلبي تشافي لحبك هل محبي ما حدا بيعبي